الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فها هي قد أظلتنا أيام مباركة يرفع الله بها الدرجات ويعظم بها الأجور المكفرة للأوزار والذنوب، فنحمد الله تعالى على منته وفضله. إن الله تعالى اختص العشر الأوائل من ذي الحجة بالفضل العظيم الذي لم يجعله في غيرها من الأيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر من ذي الحجة، وإنما كسب المرء للعمل الصالح في هذه الأيام من توفيق الله وفضله على عبده. فاحرص يا عبد الله أن تكسب فيها خيرا، وأن تنوع بين أعمال البر، وأن تسأل الله الأعانة والسداد، وأن تحتسب كل عمل صالح تعمله عند الله عز وجل، ومن ذلك أن تبث فضلها بين الناس، فإن تعليم العلم من أفضل الأعمال وأعظمها أجرا، كما يجب المحافظة على الصلوات مع الجماعة، وينبغي الحرص على السنن الراتبة، سنن الصلاة الراتبة التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 12 ركعة: 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. فمن حافظ على ذلك بني له بيت في الجنة، كما صحت بذلك السنة النبوية. واحرص على المحافظة على الوتر. قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وركعتي الضحى، والإكثار من صلاة النافلة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود، صم هذه الأيام إن تيسر لك صيامها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومها، فإن لم تستطع فصم منها ما استطعت، فإن لم تستطع فاحرص ألا يفوتك صيام عرفة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أكثر من قراءة القرآن، فقد يسره الله عز وجل على الألسنة وأجزل به المثوبة. واحرص أن تختمه هذه الأيام ما استطعت. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فكيف إذا كانت هذه القراءة في هذه الأيام؟ وقد قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فخصص لنفسك وقتا وابتعد عن المشغلات يفتح الله عليك. ومن فضل الله تعالى أن كثيرا من برامج القرآن يمكن تحميلها على أجهزة الهواتف الذكية، فلا تحرم نفسك الأجر، وعليك بأسهل الأعمال وأيسرها وأعظمها أجرا، وهو ذكر الله سبحانه وأفضل الذكر. فاحرص على ما ثبتت به السنة، وأفضل الذكر كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأكثر الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، وقال: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار، وغير ذلك من الأذكار الواردة في السنة النبوية. وهذه الأيام أيام تكبير، فأكثر في كل وقت من قولي: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإذا جاء يوم عرفة فإنك تكبر بعد الصلوات المكتوبات من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر رابع أيام العيد. ويفضل للمسلم إن كان قد نوى عملا صالحا أو صدقة جارية أو بناء مشروع خيري كمسجد وغيره أن يجعله في هذه الأيام، لكون الأجر فيها مضاعف. أكثروا من الكلام الطيب ولين الجانب، فالكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وهذا للقريب والبعيد، من كان في داخل البيت ومن خارج البيت. تصدق على الضعفاء والمحتاجين ولو بشيء يسير، وعليك بإطعام الطعام للفقراء والضيف والأولاد والخادم وإفطار الصائم، واحتسب أجره عند الله، فإطعام الطعام من أسباب دخول الجنة. وبالجملة يا عباد الله، لا تحتقر أي عمل صالح ولو كان صغيرا، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وإن لم يفعل المرء شيئا من المعروف فليكف شره عن الناس، فهي صدقة يتصدق بها على نفسه، كما صح بذلك الحديث عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، وإن وفقك الله للأعمال الصالحة في هذه الأيام فاحرص على المداومة عليها مستقبلا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم.